والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فهذا حديث من أحاديث تشير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم. نعيش معه في هذه اللحظات ونأخذ من هذا الحديث الشريف العبرة والدروس. وكما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وسلم. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. يلخص النبي صلى الله عليه وسلم الدين في كلمتين جامعتين، فيقول لك: الدين النصيحة. وهذا من بلاغته، وهو أفصح البلغاء صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه. يتكلم بكلمات قليلة تعد على أصابع السامع في مجلس واحد من مجالسه صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمات القليلة في مبناها، العظيمة في معناها، تشرح في كتب وموسوعات. الدين النصيحة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لك: من لم يكن ناصحا لنفسه أولا، ناصحا لله، وناصحا لكتابه، وناصحا لرسوله، وناصحا لأئمة المسلمين وعامتهم، فهذا لا دين له، والعياذ بالله. طيب، ما معنى النصيحة؟ قال النووي، قال الخطابي: النصيحة مأخوذة من نصح الرجل الثوب إذا خاطأ. فكأن الذي يريد أن ينصح أخاه يريد أن يستر عيبه عن الناس. هذه واحدة. والثانية: النصيحة مأخوذة من نصح فلان العسل، أي إذا خلصه من الشوائب. وكذلك فأنت إذا نصحت أخاك خلصت النصيحة من الرياء ومن النفاق، وجعلتها خالصة لوجه الله جل وعلا. النصيحة خطيرة ومهمة، ونحتاج إليها في كل وقت وحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له. حق المسلم على المسلم الست، ومنها: وإذا استنصحك فانصح له. والحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا طلب منك النصيحة أخوك، إذا طلب منك النصيحة فانصح له. لا تقل: ما شأني أنا، لن أنصح أحدا بشيء، لعله أن يفشل فيقول إن فلانا هو الذي قال لي كذا وكذا. لا، هذا ليس من الدين يا أخي. واستمع إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصح إلا لم يدخل الجنة. أنت راعي في بيتك، أنت راعي في عملك، أنت راعي في مدرستك، أنت راعي في وظيفتك، إذا لم تحط هذه الرعية بالنصح وأن تكون مخلصا في نصيحتك ما دمت راعيا ومسؤولا عن هؤلاء إلا لم يدخل الجنة. أمر خطير جدا. ما من الذي قبل أن يخرج من بيته قال لزوجه: قومي وتوضئي واحرصي على صلاة العشاء؟ من منا الذي اصطحب ولده قبل أن يأتي للصلاة كي يشهد صلاة العشاء في جماعة؟ فهذه هي النصيحة. عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، رواه مسلم، أن تنصح أي مسلم إذا وجدت هذا الرجل على خطأ أو وجدت خللا، أن تنصح وأن تكون مخلصا وأن تتأدب بآداب النصيحة. بعض الناس ينصح أخاه جهرة أمام الناس، هذا فضحه وما نصحه،